جانب او قوانين الاسره المتعلقه بالزواج، يعني ده كتير خالص دلوقتي الشيخ محمد بن ابراهيم من قانون الزكاه الجاريه الذي صدر بناء على هذا القانون. الشيخ محمد بن ابراهيم قانون الزكاه الجاريه صرح بان هذا كفر اكبر نخرج منه، ورسائله التي ارسلها لامير الرياض وللديوان الملكي ما زالت حتى الان مسكره في مجموعه فتاوي وستاتي معنا ان شاء الله. ما زالت حتى الان ارادوا فقط وضع صدر هذا القانون، ثم بناء عليه اصدروا مرسوم ملكي بوضع قانون الغرفه التجاريه تنظم العلاقه بين استحسان التجار انفسهم. ايضا رسائله المتبادله بينه وبين الديوان الملكي من جهه وبين امير الرياض من جهه ما زالت مسطوره حتى الان في مجموع التواصل وتتاتي معنا بنفسها. كذلك هذا الرجل يتكلم عن قوانين الجزاء، انظر ماذا قال عن قوانين الجزاء، ما هو مراد قوانين الجزاء؟ قال يقول قانون قوانين الجزاء يقول فرقات مستمده من الشريعه، فرقات مستمده من الشريعه، مع يعني انظر يا شيخ انا ما حبيتوها، بلاش تكرر، خليك على بالك، يقول مع بعض يعني ما الحمد لله، يقول مع بعض التعديلات مع بعض التعديلات التي افترضتها المصلحه العامه، انظر بسيطه كده. يقولون بعض الكتاب ويذكرون بعض اليهود حرفوا حدا واحدا كما سيدنا منع كتاب النزول، حدا واحدا اليهود حرفوا حدا واحدا حدا واحدا كفرهم الله من فوق سبع سنوات بهذا الحد، لكن هذا لكل مصلحه ليس عن المشروع بعض المصلحه المدروسه عن قوانين الايه؟ قوانين الجزاء. ثم تكلم عن قانون الضرائب ومراقبه البنوك وقانون الجنسيه القوميه القوميه الرغيره وقانون الزواج. تحريم ما احل الله باي حق ما ادري باي حق، هذا ما ورد في السابقين ولا في الاولين قانون الزواج، وظاهر المخالف فيه التحريم لما حد الله واضح جدا لا يحتاج لاي كلام. لكن يقول جنرال فرانس هذا كان توزع عن طريق التشريع بغير من عند الله في جمله الديار الاسلاميه. نختم بمقوله نفيسه جدا للشيخ جمال سلطان في كتابه غزو من الداخل، ما اسم الكتاب؟ وهذا الكتاب يعني حري بالقراءة. يقول الشيخ في الصفحة الثالثة في مقدمة الكتاب: واستمع لهذه العبارات ووازنها وقارنها بتلك الكلمات التي نقلناها لكم عن الايه؟ عن التوراة والانجيل. يقول الشيخ: علمنا القرآن المجيد، علمنا القرآن المجيد وأخبرنا التاريخ أن أخطر أسلحة الهدم والغزو ضد الإسلام على مدار تاريخه كان سلاح الهدم من الداخل. كان سلاح الهدم أخطر أسلحة، كان سلاح الهدم من الداخل. ومع فشل الخيار العسكري في الصراع ضد الإسلام، ما استطاع اليهود ولا النصارى أن يقضوا على الإسلام عسكريا، بل ما في مواجهة إلا ويمنوا فيها بالهزيمة النكراء. إما في البداية وإما في النهاية، حتى لو كانت البداية هزيمة المسلمين إلا ما يعود المسلمون أن يقفوا على أرجلهم ثم يقروا هزيمة على المسلمين على اليهود أو النصارى، هذا معروف. على مدار التاريخ كما سيأتي معنا الهجمة التتارية والحرب الصليبية بالتفصيل. يقول: ومع فشل الخيار العسكري في الصراع ضد الإسلام، لابد من وجود حل آخر يا أخي، لابد من وجود طابور خامس، لابد من يأتي الشيطان هو يحمل إيش يا محمد؟ يحمل التوراة ويحمل الكتاب المقدس. ومع فشل الخيار العسكري في الصراع ضد الإسلام وفشل المحاولات المتعددة لفرض السيطرة العسكرية قفزت الفكرة كسلاح أول وحاسم وفعال، وليس هناك أخطر من الفكرة، ليس هناك أخطر من الشبهة في العقول والأفئدة، هذه كفيلة بالتدمير الداخلي تماما. يظل اليهود والنصارى بملأى عن الصراع حتى لا يتكبدوا خسائر فادحة في الأموال والأنفس، ويقومون بترويج إيش؟ الفكرة التي تريدونها. وطبعا الفكرة في الأول بنفسها ولا عن طريق من؟ عن طريق ملا اشخاص طابور خامس، طابور خامس بولس في صوره جديده، بولس ياتي في صوره جديده بين المسلمين ويقوم بايه؟ بترويج الفكره، والفكره كفيله بهدم اي امه مهما كانت. ولولا ان هذه الامه تكفل الله بحفظ دينها لكانت النتيجه تختلف تماما. فيوم ان يكفل الله حفظ الاديان الاخرى لاصحابها اضاعوها وانقضى عليها تماما كاديان سماويه، ولكن هذا الدين له قوه ذاتيه تحفظ وتحميه. الله عز وجل تكفل بحبه الى يوم الدين. لا سمح الله، نحن في الغالب عبء على هذا الدين. الاسلام له قوه ذاتيه ينطلق بها. لا يستطيع اي انسان مهما كان ان يتحدث باسم الاسلام، ابدا مهما كان ان كان ابا بكر وعمر. قفز الفكره كسلاح اول وحاسم وفعال. ومن هنا اتجه التفكير، نستمع يا شباب لان هذا كلام مهم جدا. ومن هنا اتجه التفسير الى اسلوب جديد لا ياتي من الخارج بل ياتي من داخل أمة نفسها، لا ياتي من الخارج انما ياتي من اين؟ غزو من الداخل، بل ياتي عبد الله بل ياتي من داخل أمة نفسها عن طريق نفر من ابنائها، عن طريق ايش؟ نفر من ابنائها، من بني جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، عن طريق نفر من ابنائها يحملون الاسماء الاسلاميه ويحملون ايضا بطاقات هويه، اسم الله اسم حسن مبارك، اسم فهد، اسم صدام، اسم الحسين، اسم الحسن، عبد الله صالح، اسم كذا اسم كذا، هذا الكدر الاول، اما ما بعده اخطر، فلا امر معروف ولا الحمد الا عندما انقمص الله على بصرته كما يقول الشيخ الشنقيطي، والله يقول هكذا، يقول هؤلاء امرهم معروف الا عندما انقمص الله على بصرته وهو منهم، وسياتي معنى كلام الشيخ، والله يقول هكذا، هذا امر معروف، طبقة الدروس الأولى هذه معروفة، لكن هناك طبقات أخرى كما سأل أخ عن منبوس العصر الحديث، كلها لا يعجبه سماحة الله، كل الحسن أمير المؤمنين، الحسين أمير المؤمنين، كل هؤلاء وليس كما قال أخوك ليس بولس واحد، إنما هم إيه؟ بوالس، لو صح هذا الجمع أو أباليس أحسنت، كلها لا يعجبك أمراء المؤمنين هؤلاء الذين ينسبون النبي عليه السلام، لا يعجبك، يقول الشيخ عن طريق نفر من أبنائها يحملون الأسماء الإسلامية ويحملون أيضا بطاقات هوية عربية وإسلامية ليغرسوا في ناشئة الأمة قيم الحضارة الغربية وفلسفاتها وعقائدها وأفكارها، ليس هذا فقط، يقول وحب شرائعها كذلك، يغرس في قيم الأمة إيش؟ حب شرائع اليهود والنصارى، وهذا الذي يتحدث الآن، إما بالترغيب وإما بالترهيب، فالآن هل يستطيع أحد هل يستطيع أحد في بلاد الإسلامية أن يمتنع عن التحاكم إلى هذا القانون؟ إذا لم يتحاكم إليه يقبض عليه، هذا جريمة عندهم. فمن ضمن المواد التي في منتهى الخبث لا جريمة إلا إيه؟ إلا بنص. لا جريمة إلا بنص، فالكفر بالأديان وسب الله وسب رسوله ليس جريمة عندهم. وسنأتي عندما أتكلم في دروس المساء عن التفسير أو التنصير على الحقيقة، سنأتي إلى المواد المكتوبة في بلادنا المنتسبة للإسلام، والتي تبيح على علانية الكفر والردة، وسنأتي إلى أشهر أو إلى آخر تلك الحوادث، حوادث ثمان خنبر سمعتم به في الكويت الذي أعلن صراحة وذهب إلى المحكمة وأعلن ردته ودخوله في النصرين، سمعتم بها مسلمين؟ أحد يكذب بهذه؟ أعلن صراحة وغير اسمه إلى إيش؟ إلى جورج، كان اسمه شارق عبد الله حسين خنبر، قال أنا خلاص نريد الإسلام، هذا إسلام لكم، وراح المحكمة وسجل أنه صار نصرانيا، وما استطاع أحد أن يتكلم معه، ويوم أن تكلم بعض الدعاة قامت السفارة البريطانية بالتنديد وبتوجيه تحذير شديد اللهجه للحكومه الكويتيه. وردوا عليه اننا ما فعلنا في شيء واننا كذا وكذا واصروا يدافعون عنه، جدا واضحه. امر لا ما ادري انا اين عقولنا. نقول هذه الطريقه الحديثه التي التجا اليها الاستعمار في غزو الديار الاسلاميه. ليس الغزو العسكري وانما الغزو الايه؟ الفكرة، سلاح الفكرة بعد فشل الخيار العسكري. بهذا نكون عند الحمد لله قد انتهينا من المفردة الأولى من مفردات موضوع الحاكمية والتي كانت حول نبذة تاريخية عن الحكم بغير ما أنزل الله، بقيت تتمة لهذه المفردة وهي حتمية المواجهة، إن شاء الله هذه نرجئها للدرس القادم. حول نبذة عن تاريخ الحكم غير ما أنزل الله،

حفظ النسب، فجاءت الشريعة بالتحريم القطعي للزنا وبالتحريم القطعي لسائر صور النكاح الجاهل التي هي بالحقيقة من أبواب السفاح شغار إلى غير من هذه الأمور. كذلك جاءت بالرجم إذا كان الزاني والزنيان محصنان، وجاءت بالجلد، وجاءت بالتغريب، كل هذا الأمور من باب حفظ النسب، وجاءت بمعنى ما انتسب إلى غير النبي، كل هذا من باب حفظ النسب وغيرها كثير. وذلك الشريعة أقامت عدة سلوك بين العبد وبين الوقوع في الزنا، منها تحريم المبلغ، منها تحريم الخلوة، منها تحريم الاختلاط، منها تحريم الخضوع بالقول عند المرأة. كل هذه الأمور لماذا؟ لا تقربوا الزنا، مش لا تزنوا، لا لا تقربوا، لا تسلك المسالك التي ربما تؤدي بك إلا إذا عصمك الله في الوقوع في الزنا. فهذه كلها موانع أقامتها الشريعة حتى لا تقع في تلك الفاحشة النكرة. كذلك جاءت بفرض الحجاب وبأداب الاستئذان وبسائر سير. كذلك جاءت بفتح أبواب الزواج الشرعي والترغيب فيه وحث الشباب عليه، وجاءت بتعدد الزوجات، صحيح هذا الذي يمكنه الحصول عليه في اليوم، وجاءت بالطلاق. كل هذه الأمور ايش من باب ايش؟ من باب سد النفس، من باب سد الشهوة. نعم بالله. يلا ابو بنات يلا همشوا. الله اكبر. تخرج فيه ان المسالك المنحرفه والعجيب انهم يطلقون على الناس ابو ربع المسالك الشرعيه فيحرمون تعدد الزوجات ويحرمون الطلاق ويستخدم لك باب الصداقه والمعاشره وكذا وكذا حتى الزواج المبكر يقننون سنا معينا لا يجوز للشاب ان يتزوج قبل سن 30 او غيره، بل ويسمون جنسيات معينة فلا يجوز لهذا أن يتزوج من هذه الجنسية، يعني تحريم ما حل الله هذه الجنسية بأي دليل؟ بقانون الاهتمام. والنتيجة صارت في مجتمعاتنا اللغات الفاحشة التي كلكم تعرفوا باتو بانتو ربا باريس التي يعرفوا أكثر مني. كذلك جاءت الشريعة بحفظ العرض فحرمت القتل ووضعت له الحد، كذلك حرمت التنابل بالألفاظ، كذلك حرمت الغيبة، كذلك حرمت أن يضع الإنسان نفسه في موطن شبهة، حرمت أن يضع الإنسان نفسه في موطن شبهة كما قال مثلا إسقاطه الشبهات، وكما قال في حديث صفية مهلك من محمد وأنها صفية حتى يجب عليه السلام على نفسه الغيبة ويسعى نفسه الشبهة. المقصد الأخير حفظ المال، فجاءت الشريعة بالحدود قطع اليد للصرف، وجاءت بالتحريم القطعي للربا الذي انتشر في كل بلاد المسلمين بلا استثناء، وهذه معصية البعض ربما يستغفرها ولكنها معصية توعد الله بحرب منه ومن رسوله على فاعلها، هي من أكبر المعاصي، معصية كما سيأتي معنا كلام الإمام الشوكاني في أثر هذه المعصية في المجتمعات. والله لا كلام كالصلاة في كتابه بقى الصلاة، هذه المعصية كثيرة بهدم المجتمعات من أساسها. لماذا؟ أنت إذا كنت تصدق بالقرآن لابد أن تقتنع بهذا بدون شرط. فالله توعد بحرب منه ومن رسوله على فاعل هذه المعصية. شوف بحرب، تخيل بأن الله يحاربك، أنت ما تستطيع أن تتخيل أصلا، مجرد تخيل لا تستطيع أن تتخيلها، يعني تخيل مزلزل الجبال يدك الأرض. وإن شاء الله سيأتي معنا كلام الإمام الشوكاني. كذلك جاءت الشريعة من باب أو في باب حفظ المال بتحريم الغش، بتحريم الغرض، بتحريم العبث، بتحريم شتى أنواع البيوع الفاسدة والباطلة التي فيها تحايل وأكل المال بغير وجه حق. وفي الجملة نستطيع أن نقول عبارة موجزة أن الشريعة أو أن الأحكام الشرعية جاءت بخيري الدنيا والآخرة. هذا الأمر يحتاج نقاش عند كل مسلم؟ لا يحتاج نقاش. مثلا نقول أن الشريعة جاءت بخيري الدنيا والآخرة. هذا إذا كانت هذا في الشريعة، هذا في شريعة الرحمن. فما يا ترى يكون في الجانب الآخر في شريعة الشيطان؟ على النقيض تماما. على النقيض تماما تماما تماما. هم بأنفسهم يصرحون بذلك. لذلك قلنا ماذا؟ قلنا نحن نستعد هذه النقطة يعني شيء من الصراحة كذا حتى نبرهن لكم أن الالتقاء مستحيل مستحيل مستحيل، وأن الحرب لم تضع أوزارها حتى يكون البقاء لأحدهما. منطقية، قضية منطقية، لابد أن تفصلها. شئتم على بيتكم، شئتم على بيتكم. الحرب لن تنتهي حتى يكتب النص لأحد، ونحن نعرف الطرف المنصور. وعدا من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخلف وعده، العاقبة المستقيمة، العاقبة. ولكن نحن نقول هذا الكلام حتى أن الآن تخبر نفسك مكادا ترحب بك، حتى تخبر نفسك قافلة من هاتين القافلتين حتى تنضم إلى أحد الحزبين. ونحن إن شاء الله نحن نقول إذن على الجملة جاءت الشريعة بخيري الدنيا والآخرة، وعلى النقيض وفي المقابل جاءت القوانين الوضعية، جاءت شريعة الشيطان بشري الدنيا والآخرة، بل هي أصلا ألغت من منظورها الآخرة. ليس عندها شيء اسمه آخرة، إنما كل تعاملاتها مع الدنيا. ورغم أنهم يزعمون أنهم أساتذة في صنع الدنيا وفي حكم سياستها وخيرتها هذه الأمور، إلا أنهم جاءوا بالبلايا والضمات والمصائب، فما تركوا للناس دينهم وما حققوا لهم دنيا. نقول يتضح هذا الأمر إذا قمنا بالاستعراض السريع بصفات شريعة الطاغوت، بصفات شريعة الشيطان المذكورة في القرآن الكريم. أول وصف تلك الشريعة أنها شريعة الكفر، أنها شريعة الكفر بنص قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون بألف مرة. كذلك هي شريعة الطاغوت، شريعة الطاغوت كما قال تعالى: يريدون يوصيه للمنافقين. نستأتي معنا كل هذه الآيات بالتفصيل في قوله تعالى: في وصيه للمنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، فكل ما سوى حكم الله ورسوله فهو حكم بالطاغوت. فسائد كلام الشيخ محمد عبد وسائر ولما نجد أن الحكم بغير ما أنزل الله هو حكم الطاغوت، وكلام صح فتح المجيد أن الطاغوت على ثلاث صور: أولها الطاغوت في الحكم، الطاغوت في الحكم هو الذي يحكم غير ما أنزل الله. ثالثا هي شريعة الشيطان، هي شريعة الشيطان بقوله تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيد له شيطانا وهو قرين ملازم، قرين فضلا عما معهم من قرناء من شياطين الإنس، يزيدهم الله قرناء من شياطين الجن. ومن يعش عن ذكر الرحمن، وهل الإعراض عن شرع الله وشرع رسوله، وهل ترك التحافظ إلى كتاب الله وسنة الله عليه وسلم، هل كل هذا ليس من باب الإعراض عن ذكر الله؟ ماذا يبقى معنى لذكر الله؟ ماذا يبقى معنى لذكر الله؟ هل هو الذكر مجرد باللسان؟ الله يتقدم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا. فهؤلاء الذين يحكموننا أو الذين يحكمون تلك الشعوب، تلك القوانين الوضعية، هم قرناء الشياطين، أتوا بشريعة الطاغوت وأتوا بشريعة الشيطان بنص الآية. كذلك هي شريعة الجاهلية، هي شريعة الجاهلية لقوله تعالى: أفحكم الجاهلية. فجعل سبحانه كل حكم غير حكم الله ورسوله حكما جاهليا بنص الآية: كل من ترك حكم الله وحكم رسوله وتحاكم إلى غيره أيا كان هذا الغير وأيا كانت نهيته فهو حكم جاهلي، من الجهل ومن الجهالة ومن الجاهلية. نحن في جاهلية معاصرة لا تختلف تماما عن الجاهلية الأولى، بل والله الجاهلية الأولى تفوقت أو نحن تفوقنا عليها في الجاهلية، وهم سبقونا في العدل وفي الإنصاف. فأحدهم كان يأ الناس من أن يصفح امرأة، جرد صفح انظر الجاهل فرعون هذه الأمة، كان يعنف من أن يصفح امرأة، وعندما فعلها قال: لا تحدث بها العرب فإنها زلة. أنا زللت يا أخي سمحني أبو جاهل، أما اليوم حدث ولا حرج، حدث ولا حرج، انتهت أعراض ضرب لطف قتل من النساء، انتهت حرمات الله وحرمات رسوله، انتهت المساجد، كل هذه الأمور لا تلحت من دون. فجاهلية الآن والله خير بكثير من جهلية اليوم، إن كان كل الجاهلية جهل وظلام. وهذا باب طويل جدا، لو أردنا أن نعرض مقارنة بين الجاهلية القديمة وجاهلية اليوم والله لا تخرج بالعجب الأجاب، تخرج بالعجب الأجاب. فهؤلاء الأوائل كانوا يأنفوا ويترفعوا عن كثير من الأمور التي أصبحت اليوم عند الجاهل المعاصرين أمور مسلمات، من الأمور لا يفكر أصلا فيها هو يتعامل بها، لا يفكر أصلا. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الآية لها مفهوم مخالفة، ما معنى

طعن في الدين وإلحاد وإنكار لوجود الله، ويأخذ بأقوال ماركوس ولينين إلى سائر هذه الكفريات. كذلك كتب كتابا آخر سماه هذه هي الأغلال، انتبه سماه إيش؟ هذه هي الأغلال، واسم الشرع يعود لماذا؟ للإسلام، لأحكام الشريعة. كل هذه الأغلال التي كبدتنا، التي منعتنا من التقدم، التي كذا وكذا وكذا، هذه الأغلال. وقد تصدى له أحد علماء نجد الأفاضل الشيخ عبد العزيز السويح، وكتب كتابا الرد على صاحب الأغلال، وإن كان لا يحتاج رد، إلا أن هذا الإنصاف إنصاف. نقول أن أحد دكاترة أو دكتور مشهور كان في جامعة الإمام دكتور أبو اليزيد العجمي، ربما بعضكم سمع عنه، حدثنا أن هذا الرجل تاب ورجع لرب، حدثنا كذا، ورجل معمر الآن جاوز 90 على أبواب البيان إذا كان على الحياة. لكن يوما حدثنا هذا الدكتور من درسنا في الدكتورات العليا، قال هذا الكلام، قال أنه رأى في أحد قرى مصر وأنه قد تاب ورجع إلى ربه وكان يصلي في المسجد. فالله أعلم، نسأل الله أن يهديه، نسأل الله أن يهديه. نعم، لكن أنا قلت الشيخ حدثنا من هذا من 3 سنوات، قلت الله أعلم الآن هل حي أم توفي، الله أعلم. لكن الدكتور يزيد حدثنا هذا الحديث، قال أنه رأى وسلم عليه، قالوا أنه قد تاب فكان يؤدي الصلاة. نسأل الله له الهداية إن كان حيا أم ممكن إذا مات على غير تلك العقيدة. المهم أن هذا كله كان من دلائل وعلامات انتشار الكفر الإلحادي في الأمة الإسلامية. سورة أخرى من سور هدم الدين الذي جاءت به تلك الشريعة، يقول الشيخ الشاكر، يقول هذه القوانين أثرت أسوأ الأثر في نفوس الأمة وصبغتها بصبغة إلحادية مادية بحتة. هذا كلام صحيح، وصبغتها بصبغة إلحادية مادية بحتة كالتي ترتكس فيها غربة. هذا كلام أيضا صحيح، ونزعت من القلوب خشية الله والخوف منه. كذلك من الصور التي جاءت بها هذه جميعا محمد أنت أطان.